أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، من الإسلام لم يترك شيئا إلا بيانه، حتى موقف المأموم من الإمام، إزاي يقف المأموم خلف الإمام. ولنا في هذا الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. يعني أن الإمام متبوع والمأموم تابع، والتابع لا يتقدم على المتبوع، دائما المتبوع هو لقدام والأتباع دول يبقوا وراء، والإمام يبقى كالشافع للمصلين، ودايما اللي بيشفع بيتقدم لان هو اللي له جرأة على السلطان. يعني احنا لما يكون مثلا رايحين واخدين وصفة معانا علشان قضاء مصلحة في الدنيا، عايزين ندخل على الوزير الفلاني، المفروض ان اللي انا بقدمه وش المدفع وبركه وراه اللي انا جاي واتشفع بيه هو الوصفة. بدل لو دخلت انا الاول ممكن يقول لازم يطلع بره، يروح داخل هو اولا يقوم يبص له ما يتكلمش، ادخل انا بقى بعد كده في حمى هذا الانسان اللي انا مقدمه. فمن هنا الامام بيبقى كالشافع للمصلين، ويبقى دايما هو المتقدم، ده من الناحيه المعنويه. من الناحيه الشكليه طبعا دايما انت عارف ان رئيس القوم بيبقى مقدم على سائر القوم، المتبوع امام التابعين كده، حتى لما نازلين مع بعض من سلم او طالعين سلم دايما بنقدم لصاحب السلم او صاحب المركز العلمي او المركز الديني او الاجتماعي، يبقى دايما المتبوع متقدم والتابع يبقى متاخر. من هنا كان الامام له رتبه التقدم وله رتبه التقديم على المأمومين، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الامام جعل ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. القاعده العامه ان لازم المأموم يبقى خلف الامام، ما يبقاش قدام الامام، وحتى ما يساويش الامام. يعني المفروض الاولى الخطوه بينه وبين الامام هي سنه من سنن الرسول عليه الصلاه والسلام، انما المهم ان الامام لابد ان يكون متقدما. التقدم ده ازاي؟ انتوا عارفين قبل اللي بيصلي على ظهره يبقى كيفيه صلاته ازاي؟ يعني الرجلين كده جهه الحيط، جهه القبله، يعني بمعنى انه هيبقى واقف في القبله كده. لكن لو خلينا واقف تحت القبله ورجليه هناك وهو على الظهر، فنايم على ظهره هيصلي ازاي؟ هيبقى راسه مش تحت القبله، لا رجليه هي اللي تحت القبله، لان راسه هيبقى اتجاه الباب هناك. لو نام على بطنه هتعكس بقى، هيبقى بقى ايه؟ راسه هي اللي تحت القبله ورجليه هناك تحت الباب. يبقى هو كده نظر القبله في الحالتين، سواء كان كده او كده. اذا كان بيصلي وهو نايم على جنبه مش قادر يصلي على ظهره ولا على بطنه، هتبقى القبله عند البطن، يعني نايم كده هو بامتداد الايه؟ الحيطه كده. فهيبقى كله مساوي للقبله، يعني وشه كده بالبطن بالرجلين، حاجه بتقول كده مستطيل. الشيخ العيان ده عايز يصلي جماعه، طب ده هيبقى موقفه ازاي؟ لما بيجي يقف خلف الامام بنقول العبره بان يكون عقب المأموم خلف عقب الامام، عقب الرجل فين؟ العظمه المستطيله من ورا اللي بيقولوا عليها الكعب، العوام بيقولوا ده هنا الكعب، اسمها العقب مش الكعب، انما الكعب الشرعي العظمه اللي في اليمين دي والعظمه اللي صدره اللي في الشمال دول اسمهم الكعبين. فيقول لك لما يجي تصلي جماعه العبره يكون عقبك خلف عقب الامام، حتى وان كانت الاصابع اطول. افرض ان الامام رجليه قصيره صغيره، المأموم رجليه ما شاء الله بدا، يقول له خلي العقب خلف عقب الامام حتى وان امتدت اصابعك امام اصابع الامام ما يهمش. ده اذا كان المأموم بيصلي وهو ايه؟ قائم. طيب الامام بيصلي قائم و والمحموم جالس، او اتنين بيصلوا من جلوس، الامام عيان وهيصلي وهو جالس، والمحموم تعبان هيصلي وهو جالس، او يكون ايدي المحموم خلف ايدي الامام على المقعده اللي بتقعد عليها، مش ايدي يمين وايدي شمال، لما تيجي تقعد في ايدي يمين وايدي شمال والضهر بين الاثنين، اسمه ايدي يمين المقعد ليه. افرض بقى ان رقم المحموم طويله، يعني لو قعد الامام غلبان على قده حجم صغير قوي، لكن المحموم هنشارك، فنقول والله ما شرحنا، المهم ان الايدي المحموم تكون خلف ايدي الامام. ان شاء الله تكون بعد كده بقى الاثنين هتبقى قدام المبني بنص شبر ولا ربع شبر. العبره بالايدي، ويبقى نفذنا قول عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ايه؟ ليهتم به فلا تختلفوا عليه. افرض انه بيصلي بقى وهو نايم، او بيصلي وهو على ظهره، احنا قلنا اللي بيصلي على ظهره رجليه ممدوده في القبله، فهتبقى رجله قدام الامام قطعه. فنقول له العبره ان كتف المأموم يبقى ورا كتف الامام. اذا الاثنين امتدت شويه لان المأموم طويل والامام قصير كده، يبقى نقول العبره بالكتف مع الخطاب ضبط كل الحركه عشان ما نختلفش. اذا كان بيصلي المأموم على بطنه منضبط على بطنه، يبقى راس المأموم خلف الامام. وممكن يكون الفرق بين الامام والمأموم مثلا مقدار مثلا موضع سجود او مقدار ذراع، يعني نص متر مثلا بين الامام والمأموم، هذا لا يضر. طيب لو تقدم بقى الامام على المأموم، يعني حكم الصلاه ايه؟ الائمه الثلاثه الشافعي واحمد بن حنبل وابو حنيفه قالوا اذا تقدم المأموم على الامام تبقى صلاة المأموم باطلة. ليه؟ لأن هو تقدم على الإمام. فعندهم لابد أن يكون المأموم خلف الإمام أو على يمين الإمام مساويا له، لكن يتقدم عليه لا. الإمام مالك قال إذا تقدم المأموم على الإمام لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون متقدما لضرورة، وإما أن يكون متقدما لغير ضرورة. ضرورة إزاي؟ قال يكون المسجد ضيق جدا ومش عارفين يصلوا، فاضطروا يفرشوا قصر الناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي، واضطروا يفرشوا قدام، فالناس صلت قدام عايزين يحاولوا جمعه ولا كان ولا ايه، فدي فيها ضروره. ما دام في ضروره يبقى يجوز تقدم المأموم على الامام ولا شيء في ذلك. قال اذا كان مفيش ضروره فانا ارى ان الصلاه صحيحه ولا شيء فيها، وان كنت اكره ذلك. الشافعيه واللي معاهم طبعا خدوا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما جعل الامام يهتم به فلا تختلفوا عليه، فقالوا ده طبعا معناها ان الملك هو متقدم والتابع يبقى ايه؟ متاخر. وانت يا سيدنا مالك عملت ايه؟ كان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في الحجرات. كان حجرات الرسول عليه الصلاه والسلام حجرات ازواجه في المسجد. فقال ان بعض هذه الحجرات كان متقدم على القبله. وكانت الازواج تصلي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهن في حجراتهن. فمعنى هذا انه لو ما كانش يجوز تقدم المأموم على الامام كانت صلاه امهات المؤمنين باطله. لكن امهات المؤمنين كانت احداهن تصلي، وطبعا النبي لم يعرف، ولولا ان هذا جائز ما اقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتهن. فقال ان بعض الازواج كانوا يصلوا وكانوا هم يقرهم على هذا. دليل على جواز تقدم المأموم على الامام. واستدل الامام مالك ايضا بدليل اخر، قال علمت ان ليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان امام القبله، امام قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اهل بيت عمر يصلون بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. البيت بتاع سيدنا عمر كان ايه؟ قدام القبله دي مثلا. الرسول بيصلي هنا في المسجد، هو بيصلي خلف القبله كده الناحيه الثانيه، يبقى بيصلي قدام الامام. لو ان هذا لا يجوز كان من نهاهم، كان عمر نهاهم. لكن عمر راى هذا وسكت، النبي عليه الصلاه والسلام راى هذا وسكت، فهذا دليل على جواز شخص في حد ذاته يقول انا اشوف يعني ان الاولى مرة ان يكون المأموم خلف الامام وده يبقى اولى خروجا من الخلاف. ايضا من شروط الاقتداء علم المأموم باتصالات الامام. يعني لازم المأموم يبقى عارف الامام مثلا راكع ولا ساجد ولا قائم ولا جالس ولو من طاقه من قوه مثلا يعني حتى لو هو بيصلي وفي طاقه كده جنب منه بتوريه الامام او من خلف الامام عاملين ايه. يعني مش لازم اشوف الامام بالذات افرض انا مش قادر اشوف الامام انا شايف اللي وراه اللي وراه شايفين انا شايف اللي شايف الامام انا اذا ما شفتش الامام اشوف اللي وراه راكعين فانا هركع. تركع ليه؟ لان المأمومين اهو راكعين. او انا اشوف اللي ورا الامام ساجدين او ما نسجد. سواء كنت بقى ورا الامام في مسجد او خارج المسجد. انت وانت عايز تشوف الامام قد تكون في المسجد ورا الامام مباشره او في اول المسجد مثلا وانت شايف المصلين ومش شايف الامام لان المسجد واسع. او انت تسمع صوت الامام والا ترى وفي باب مقفول بينك وبين الامام. هنفترض ان الامام دخل وراح قافل وراه وقف يصلي. احنا بنصلي بره سامعين الامام. نحن لا نرى بيكبر للركوع فاهمينه بيكبر للركوع. سمع الله لمن حمده فاحنا سامعين الامام. السماع يكون مقام الرضا وانت معاه في نفس المسجد بس في حال بينك وبين الامام. هل هذا الحال يمنع متابعتك للامام؟ لا يمنع الحال من متابعه الامام. وعلى هذا لو انت صليت في اي مكان ترى الامام او تسمع تكبيراته بمعنى ان لو كان المسجد مثلا في بيوت قبل منك احيانا واحد او اللي في البيت الستات او الرجال او كذا اللي هم جنب المسجد قال والله احنا سامعين الامام متابعين. هل يجوز ان هم يصلوا في البيوت خلف الامام اللي في المسجد عبره انهم يرون الامام او يرون من يرى الامام او يسمعون الامام؟ العلم بانتقالات الامام. لو فرض ان في بيت جنب المسجد والامام صوته عالي جدا بيقول الله اكبر بيسمع للثاني شاب فالجماعه في البيت اللي جنبينا دول قالوا والله احنا هنصلي ورا الامام. الستات جابوا بعض والعيال وبتاع وقال لك روح نصلي خلف الامام عشان ناخد ثواب الجماعه. هل هذا يجوز؟ يجوز بل في قالوا لا باس يصلي ورا الامام حتى ولو هم في بيوتهم. بشرط بقى هنرجع نقول طب البيوت دي قدام الامام ولا ورا الامام؟ تقول يا اخي ما هو الامام بقى ما فرقش مين اللي قدام واللي ورا. ويصح المسجد يكون في الوسط. يبقى يجوز اللي في البيت اللي على يمين المسجد يصلي ورا الامام والبيت اللي على شمال المسجد او اللي قبل المسجد واللي بعد المسجد ما لم يسمع الامام ويستطيع ان يدرك انتقالات الامام يصلي ورا الامام بصلاه الامام في المسجد. فاذا كان الامام بيصلي الجمعة المالكية يقولوا شروط صحة الجمعة أن تكون الجمعة في مسجد. فلو واحد صلى في بيته الجمعة ورا الإمام وأنا عارف انتقالات الإمام وأركع ركوع الإمام وأسجد سجود يقول له لا ما ينفعش لأن الإمام مالك يشترط المسجد. يقول لك لا تصح الجمعة إلا في مسجد مسجد أو من حقار المسجد. فلو واحد يصلي الجمعه في البيت على راي مالك قول له لا صلاه فرض ما تنفعش لازم تنزل الى المسجد. بعض الصحابه ذهب يوما بعد العشاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجراته وكان الجدار بتاع الحجره مش عالي. يعني اللي في المسجد لو بص كده يشوف اللي جوه الحجره. فراوا النبي عليه الصلاه والسلام يصلي يتنفل يعني فهو في وراه برضه يصلي وراه قالوا البعض. فجم تاني يوم اتلموا كلهم يعني اللي صاموا ورا النبي عليه الصلاه والسلام ضاعوا قالوا اصحابه ده تفكوا نص عمره. ده احنا امبارح كنا بالصدفه لقينا الرسول بيقوم الليل في الحجره بتاعته وبيقرا القران وحاجه عظيمه جدا، رحنا ناويين وراه وقضينا ليله عظيمه جدا. شوف التنافس في الخير وحب الصحابه يعني ازاي. قالوا والله ما حدش يحسب، طب تاني يوم احنا عايزين نقف معاهم. تاني يوم المسجد اتملى، دول كلهم يجروا وخدوا الرسول في الحجره بتاعته وبعض راحوا وصلوهم مش شايفهم لكن هم شايفينه بيسمعوا القران من بره. يعني في ساتر بينهم وبينهم طبعا. لما حس بيهم النبي عليه الصلاه والسلام تجوز في الصلاه وخفف. فقالوا له يا رسول الله لما لم تمدد؟ ما بتمدش في الصلاه وتطول، ده احنا جايين مخصوص عشان نتلذذ بالقراءه وبالقران. لما لم تمدد؟ فقال عمدا فعلت. يعني انا متعمد يعني. وليه؟ عشان الكل ما يسيبش النوم ويسيب وتبقى فرض بقى. يعني كل واحد بقى يسيب بين والليل. في يوم في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي، الرسول خايف عليه. فالشاهد انت اذا كنت بتصلي في بيتك ورا الامام عن طريق ميكروفون او عن طريق انك سامع صوت الامام او عن طريق انك شايف الامام او شايف اللي ورا الامام، في الرفع بترفع زيهم، في السجود بتسجد زيهم، لما يسلموا هتسلم، ما لم يمكن متابعه الامام يبقى لا باس من انه يصلي على الجانبين. ده راي الامام مالك. الامام ابو حنيفه قال ألا يفصل بين الإمام والمأموم طريق تمشي فيه العجلات أو نهر تسبح فيه الزوارق. يعني أنت ما يفصلش بينك وبين الإمام طريق بتمشي فيه العجلات والسيارات، يعني أنت في الصف الثاني وإحنا في هذا المسجد وبيننا وبينك عربيات نقل عمالة تعدي وأنت بتصلي صلاة ما يقع أبو حنيفة قال لا أنا ما عنديش الكلام ده، ما ينفعش. لازم دي حاجات تقطع الصلاة، أو يكون في بحر بينه وبين الإمام، أو المراكب رايحة جاية وهو عمال يصلي من ناحية وفي ناحية وتقول إنه بيصلي صلاة الإمام، أبو حنيفة قال لا، لا ما ينفعش الكلام ده. إنما لو في حفر مفروش من الصف ده للصف التاني، يعني المسجد اتملى مثلا، في ناس بتصلي في الناحية التانية صفنا هناك، بس مفيش ناس ماشية في الوسط، ينفع، لأن طبعا مفيش مرور في الوسط يقطع الصلاه بينك وبين الامام. فاذا كان هناك طريق او نهر فهذه تقطع صلاه الماموم ولا يجوز ان يصلي الماموم خلف الامام بهذه الطريقه. الامام احمد بن حنبل والامام الشافعي قال برضه لا باس ان هو يكون بعيد عن الامام ويدرك حركات الامام ويصلي صلاه الامام، ولكنه قال استثنى مساله النهر. قال يعني اذا كان بينه وبين الامام بحر ما يضرش. يعني انا بصلي في الشاطئ وانت بتصلي في الشاطئ الثاني وانا بصلي وراه وسامع تكبيره وسامع كذا، طب ومال؟ قالوا له في نهر وفي بلاد وبتاع زي ابو حنيفه بيقول ده ممنوع. قال لا بس بشرط ايه؟ لا يفصل اكثر من 300 ذراع. الذراع بيختلف، الذراع المعماري 75 والذراع مش عارف القياس العادي ده بيقول 50. فعلى كل حال الامام الشافعي قال لك ازاي بينك وبين الامام عن 300 ذراع فاصل خلاص ما ينفعش خلف الامام. والامام احمد الله يرضى عنه قال له 300 ولا 500 ولا 700. فده بيقدر يسمع الامام او يشوف الناس اللي بتصلي ورا الامام ويقدر يتابع خلاص. لا مش هتفرق. يعني في صلاه العيد احيانا بتمتد بينه وبين الامام شوارع طويله. الحقيقه دليل الامام الشافعي في التحديد 300 ذراع لا دليل له. وذلك الامام احمد كان اسلم لما سمع كده وقال لك ايه؟ انا اللي يقدر يشوف الامام او يشوف من يرى الامام خلاص او يصلي وراه ولا باس. نيجي بقى للصلاه خلف الاذياع في الراديو يعني او التلفزيون. واحد يجي يقول طيب انا على كل حال اقدر اصلي الجمعه ورا التلفزيون. لا انا فاتح التلفزيون وشايف الامام وهو بيركع فحركع وراه، شايف وهو بيسجد وهكذا. تجوز الصلاه ورا التلفزيون؟ ما تجوزش اطلاقا. الامام مالك قال الجمعه لا تصح الا فين؟ الا في المسجد. يجي واحد زي الامام الشافعي يقول 300 ذراع، وقيس اللي بينك وبين المسجد، شوف 300 ولا مش 300. يجي الثاني يقول لك مثلا طب انت بتصلي امام الامام ولا ورا الامام؟ الوحيد اللي قال قدام الامام هو مالك. عارف انت هتيجي الجامع، يبقى خلاص يبقى انتهينا. يعني انت لو تصلي امام الامام وفي غير المسجد تبقى صلاه باطله، وقت ما في غير المسجد تبقى باطله عند مالك برضه تكون المسجد، قدام الامام تبقى باطله عند الائمه الثلاثه الشافعي وحنين واحمد. على ان الصلاه خلف التلفزيون غير منضبطه لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي، تفضل ثاني بقى لحد ما الانسان يقف. فالصلاه خلف التلفزيون هذا لا يجوز لك انت تصلي خلف حديد واركان. انت النهارده مثلا كله او مره الحائط، الرجل بيطرح سؤال، هل يجوز المراه الحائط انها تقتل الرجل وهو يقرا القران، ولا لا يعتبر مس للمصحف؟ او انت لو تروح مثلا تقتل الرجل وهو يقرا القران، قال لك اه تمس الرجل ويقول لك ايه يمس الرجل حائط ايضا تمس الرجل. ليه؟ قال لك ده مش مصحف، ده حديد واجهزه، واللي بيقرا واحد بيننا وبينه مسافات، هو لا يعرف ان كان ده تسجيل ولا الهوى ولا ده. ولذلك لو كان اللي بيقرا في راديو او في تلفزيون زي اللي بيقرا حقيقه كان يحرم على الجنب انه يمس الشريط اللي مسجل عليه قران. الشريط اللي عليه القران، ان الشريط الكاسيت او غيره متسجل عليها لا تسمى مصحف، انما هو عباره عن جهاز وحاجز للصوت بطريقه معينه، يعني مساله بقى فيها الصناعه والتجهيز والات، يعني يشبه البربغاء زي ما قالوا مشايخنا العلماء، برضه قالوا ان كلام البربغان لا يعتبر كلاما. لو انت صليت مثلا ورا بربغان حافظ الفاكهه، والبربغان حافظ الفاكهه قال ورا الضالين وانت قلت امين، تحسب راجل. وبعدين انت صليت البربغان، هل كلام البربغان يؤخذ به؟ لا. كل اللي يكون بيحط في جيبه شريط مسجل عليه القران، او حاطط مثلا تمسك الشريط كده تديله المكان يا مكان وهي تعلم انه مسجل عليه القران، هذا كله لا يؤثر وليس فيه حرمه. والا يبقى رفض الجرم لو ما الدين على رفضه وبيقرا القران يبقى حرام، ومعلومه ما يلبسش الرب وبيقرا القران ما يجيش نحيف. ولكن احنا يودنا للاعتبار بكلام الببغاء، والببغاء حيوان او طائر لكن لا عقل له. طب هو في عقل للرب؟ وهذا لا يسمى مصحف شرعا. المصحف ما كان بين الدفتين. فالعرض الصلاة خلف الزيارة، لو سجلنا الواحد صلاة عشاء أو صلاة جمعة هو يقول لها البيت قلنا يا جماعة العرض صلي جماعة، يفتح التسجيل ده ويصلي وراه. خلوا الشريط عندهم بدل ما تيجوا المساجد تعيدوا نفسكم، إن شاء الله أنا عايز أصلي بس يفتح البتاع دوت تكبر وراه وترفع وراه وتسجد وراه. هذا يجوز أو لا يجوز؟ طبعا لا يجوز، لأنك لا ترى الإمام ولا ترى من هو خلف الإمام، ولا أنت عارف أنت قدام الإمام ولا ورا الإمام، ولا هو كان بيصلي ولا سجلوله كده تمثيلية وكان قاعد يعمل ويرفع ويسجد ويمثل الصلاة ويسجلوها، لا يصلي ولا حاجة. الفيديو كمان لو قلت أنا أجيب صلاة ظهر أو صلاة جمعة بالفيديو وأصلي وراه، كل ده لا يجوز إطلاقا. وذلك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه احتاط لما قال لك لا تصح الجمعة إلا في مسجد، مش تقعد في البيت تروح أصلي الجمعة ورا الإمام. قال لك فريق الأوقات معلش، فالصلاة ورا الراجل ما يصحش، والصلاة خلف التلفزيون أو الفيديو أو التسجيل كل دي صلوات باطلة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين في أكثر من حديث رواه ماجة وغير ابن ماجة، بين أن الإنسان لا يؤم قوما يكرهونه ولا يرضون عنه، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: من أم قوما وهم له كارهون، والمرأة تبيت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متهاجران، هذه الأنواع الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن خصالها وبيّن أن الله تعالى لا يرضى عن نوع من هذه الأنواع الثلاثة. فربنا عز وجل لا يرضى لإمام أن يؤم قومه وهم له كارهون وإلا فصلاته مردودة عليه أو لا تجاوز رأسه. ولقد تحدث العلماء كثيرا في نوع هذه الكراهية وبينوا ما يعنيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن فقهاء الأمة قالوا إذا كان الذين يكرهونه من أعداء الدين ومن خصوم الشريعة فكراهيتهم له كراهية غير معتبرة. من الكراهية التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كراهية أصحاب الدين ورجال الشرع والمؤمنون الخلص. إن كرهوا الإمام فالإمام لا ينبغي أن يتقدم إلا إذا رضي عنه هؤلاء، لأن رضا هؤلاء من رضا الله عز وجل. فمعنى من أم قوما وهم له كارهون يعني هم، المعني بكلمة هم يعني أصحاب الطاعة لله عز وجل وأصحاب البعد عن معاصيه وأصحاب الفقه في الدين وأصحاب العمل بما في الشريعة. إن كرهه هؤلاء لا ينبغي أن يتقدم، أما أن يكرهه الفساق وأن يكرهه أصحاب المعاصي وأن يكرهه المقيمون على المخالفات فإن كراهية هؤلاء له ترفعه وتجل قدره، لأن هؤلاء إذا كرهوه فلا شك أن المؤمنين يحبون، ولا شك أن أهل الطاعة يقدرون، ولا شك أن الله عز وجل يرضى عنه في عليائه ويحبه في سمائه، لأن من أحبه الصالحون أحبه الله، ومن كرهه الفسقة أحبه الله، ومن رضي عنه المؤمنون رضي عنه الله. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، والمرء يحشر مع من أحب يوم القيامة، فمن أحب الصالحين كان منهم وحشر معهم، ومن أحب الصادقين كان منهم وحشر معهم، ومن أحبه المؤمنون المرء على دين خليله، من أحبه المؤمنون فيحبه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني كل واحد يشوف من الذي يختاره ليبعث على دينه يوم القيامة. من أحب السكارى بعث معهم وحشر معهم يوم القيامة، وإن لم يسكر حبه لهم يجعله في وسطهم ويجعله واحد منهم يبعث معهم ثم يخفف الله عنه، لكن يفضحه يوم القيامة لأنه كان يحب هؤلاء السكارى. ومن أحب اللصوص كان معهم أيضا ويبعث في زمرتهم ويذوق ما يذوقونه من ألم الموقف يوم القيامة، ثم يخفف الله عنه بعد ذلك بعد أن تلهبه حرارة الشمس، ويذوق من ألم الموقف ومن سوء الموقف يوم القيامة مع هؤلاء. ولقد روي أيضا أن المرأة يبعث على ما مات عليه، فإن السكير يبعث سكران يوم القيامة، واللص يبعث يوم القيامة مقطوع اليد حتى يعرف أن هذا كان لصا في الدنيا، والمرتشي أيضا يبعث يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه لأنه كان يأخذ الرشاوة وكان يقبل الغلول وكان يتنازل ويجامل أصدقائه على حساب الدين وعلى حساب الحق. فمعنى من أم قوما وهم له كارهون يعني لا يؤمن أحد قوما فيهم صالحون يكرهه هؤلاء المؤمنون، فإن كان بعض الصالحين يحبه وبعضهم يكرهه فما يكون موقف الإمام؟ قال العلماء ننظر في سبب الكراهية، إن كانوا يكرهونه من أجل منفعة يبقى هذه الكراهية لا اعتبار لها عند الله عز وجل، لأنه ينبغي أن تكون المحبة لله والكراهية لله. فإن كانت الكراهية من أجل مشاكل دنيوية أو شؤون عادية فهذه الكراهية لا قيمة لها، وإن كانت الكراهية من أجل الله ومن أجل دين الله. قال العلماء أيضا ننظروا في نسبة الكارهين إلى نسبة المحبين، فإحنا بنقول إن القوم صالحون وبعض الصالحين يكرهه وبعض الصالحين يحبه، طيب نبقى نعمل ايه؟ قالوا ننظر الى الاقل والاكثر، فان كان الذي يحب هذا الانسان اكثر ممن يكرهونه يبقى لا عبرة بالاقل، لان للاكثر حكم الكل، هذه قاعدة فقهية معروفة، للغالب حكم الكل، فاذا كان الاكثر يكرهونه والاقل يحبونه لا يتقدم، وإن كان الأكثر يحبونه والأقل يكرهونه يتقدم، وليس داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام إن صلاته لا تجاوز رأسه ولا ترتفع عن رأسه قيد شبر، كما هو في رواية أخرى غير رواية ابن ماجه. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. بهذا يستدل على أن الإنسان لا يجعل له أعداء قدر طاقته، لا يحقرن عداوة عدو، يعني على قد ما تقدر اجعل كل عباد الله خصوصا الصالحين منهم أحبابا لك على قدر الاستطاعة، ولا تستهن بعداوة أحد، ولا تحقرن عداوة أحد حتى وإن كان صغيرا. كان زمان الأفاضل كانوا يقولون فيما يقولون لا تحقرن صغيرا في عداوتي، حتى ولو كان طفل صغير ولو كان ضعيف وأفقر منك وأقل منك شأنا لا تحقرن عداوة هذا الإنسان، لا تحقرن صغيرا في عداوته، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. شوف الأسد بجبروته وحجمه الهائل ممكن بعوضة صغيرة عداوة بينه وبين الأسد تجعل مقلته تسيل دما. فالإنسان على قدر ما يستطيع يجعل من حوله أحبابا له، لا تستخفن الفتى بعداوة أبدا، وإن كان العدو ضئيلا إن القزى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيلة. ممكن هذه الناموسة تؤذي الفيل، العداوة مهما ظهر حجمها فهي تؤذي. فالإسلام يرضى من المسلمين أن يكونوا في حب حتى وإن اختلفت الطباع، كل إنسان برضو ما يحملش الأخيه المسلم إلا الود والصفاء، وبعدين الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، إذا والله التقينا على محبة خير، إذا ما طئناش بعض برضو نقابل بعض بالسلام والابتسام، لأن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، تأولى بالصدقة، تبسم في وجهه حتى وإن لم تحبه. إن لنهش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، لكن لا تبارزه بالعداوة ولا تعلن عداوتك لإنسان مهما كان هذا الإنسان، إنما أنت تبين له أنه على خطأ وأنك تتمنى أن يثوب إلى رشده حتى تحبه وحتى تصافيه وهكذا. فلا يؤمن أحد قوما وهم له كارهون، وهذا من مكروهات الإمام. لكن هل هذا مبطل للصلاة؟ لو أن القوم كرهوه وتقدم عليهم بسبب أو بآخر، لو أن هذا الإنسان له من السطوة والجبروت ما جعله يتقدم علينا رغما منا، لا تبطل صلاة المأمومين إن كان الإمام مكروها لهم، غاية ما هناك أن صلاة الإمام هي التي قد لا تجاوز رأسه إذا صح الحديث. هذا لا يؤثر في صلاتنا نحن، يجيش واحد يقول والله أنا بكره هذا الإمام يبقى ما صليش وراه، لا يا سيدي، هذا الإمام مدام تقدم أنت تصلي وراه، المسؤول هو عن نفسه، صلاته هو التي تتأثر، إنما صلاتك أنت لا تتأثر. طب وإذا كان الإمام تقدم للإمامة ولا يعرف أنهم يكرهونه طب يعمل إيه؟ إلا إذا أعلنوا أنهم يكرهونه يبقى ما يتقدمش، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، من أما قوما وهم له كارهون، والمرأة تبيت وزوجها عليها ساخط، لأن رضا الله عز وجل مقرون برضا الزوج عن زوجته.